الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. من فوائد الحديث: ينبغي المحافظة على النية في انتظار الصلاة، وذلك يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور، وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر. وهذا لا يحصل لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد وهو خارج عنه، لأن الثواب المذكور مرتب على النية وشغل البقعة بالعبادة. وجواز إطلاق لفظ الصلاة على منتظرها إذا كان قد ثبت الوصف له كما في الحديث، إلا أنه يباح له الكلام: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.